رواه مسلم. من فوائد الأحاديث: الحث على ترك الحلف في البيع لأن فيه مضار، منها جعل اسم الله تعالى آلة لترويج البضاعة وجلب متاع الدنيا الزائل، ويعد هذا امتهانا لاسمه تبارك وتعالى. الحلف بالله في البيع إن كان صادقا فهو مكروه، وإن كان كاذبا فيمين غموس، نسأل الله العافية. الحلف بالله في البيع قد يروج البضاعة ويكثر البيع، ولكنه يمحق الربح. البركة في الأشياء ليست بكثرتها وشهرتها ورواجها، وإنما في فائدتها وثمرتها. رياض الصالحين.